نعم في الشفاعة في الحد. الظاهر أن السلطان من يحكم بالحد، من يحكم بالحق بالحد، لا من يحققه ولا من ينفذه، لأن المنفذ منفذ على على على ما يسمى. وأما الحاكم أن يقول نعم ثبت عندي كذا وكذا وكذا فأمرت بكذا، هذا هو الذي تبلغ السلطان، هذا هو الذي يبلغه.